السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم معاشر الفضلاء، نواصل شرحنا لكتاب صحيح الترغيب والترهيب، وكنا نشرح في فصل عقده المصنف رحمه الله عن الحافظ المنذري عن النية، ووقفنا عند حديث صحيح ثابت عظيم من أحاديث رسولنا صلى الله عليه وسلم، شرعنا في بيانه وإظهار معانيه، وتلمسنا الحكم الداخلة فيه. كنا مع حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه، الذي أقسم فيه النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاث، فقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه. الله أكبر. وقفنا مع هذه الثلاث التي أقسم عليها النبي صلى الله عليه وسلم وشرحناها، ونذكر بها باختصار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال عبد من صدقة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقسم تأكيدا وتثبيتا أنه ما نقص مال عبد من صدقة، وإنا نقسم على قسم رسولنا صلى الله عليه وسلم، فوالله ما نقص مال من صدقة. وأقل ما يكون في حفظ المال بالصدقة والإنفاق في سبيل الله أن الله عز وجل يجعل غنى عبده في قلبه ويبارك له فيه ويقنعه به، فيجعل الله عز وجل غناه في قلبه، والغنى غنى القلب، فيشعر العبد أنه غني ويبارك له فيه فينتفع به غاية الانتفاع ويقنعه به. وهذا إذا لم يقع للعبد فإنه يشقى في الدنيا، لأن المال في الدنيا كثير وطمع ابن آدم كبير، فإذا لم يقنعه الله عز وجل فإنه سيظل يشقى ويشقى ويشقى ويشقى ولا يقنع بما يحصل. ولذلك من أعظم النعم على العبد أن يقنعه الله عز وجل بما آتاه. وقد بينا وجه كون المال لا ينقص بالصدقة، وما ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا. وقلنا إن هذا حث على العفو، وأن العبد إذا ظلم فعفى ك كان ذلك أعز له من أن ينتصر. الإنسان إذا أصابته مظلمة لا يخلو من ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن ينتصر بالطريق المشروع، وهذا جائز لا عيب فيه، أن ينتصر الإنسان إذا ظلم فينتصر من بعد ظلمه بالطريق المشروع، هذا جائز لا عيب فيه. والحالة الثانية أن يعفو، وهذا خير له وعمل صالح يثاب عليه ويزداد به عزا، فالعفو عن الظلم أعز للعبد من الانتصار. والحالة الثالثة أن يعتدي، فإذا ظلمه الظالم مرة ظلمه عشرا فيعتدي، وهذا ينقلب من كونه مظلوما إلى كونه ظالما، ومن كونه منصورا إلى كونه منصورا عليه، لأن ظلم غيرك لك لا يسوغ لك أن تظلمه، وإنما يسوغ لك أن تنتصر منه، وإن عفوت فذلك خير. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. وقلنا إن هذا يدل على تحريم المسألة للتكثر والزيادة، فلا يجوز للمسلم أن يسأل الناس أموالهم ليتكثر ويزداد مالا إلى ماله. وقلنا إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة: لرجل كان عنده مال فأصابته جائحة أذهبت ماله فيسأل الناس حتى يحصل كفافا، ولرجل تحمل حمالة عن غيره حتى يؤدي تلك الحمالة، ولرجل شهد له ثلاثة من ذوي الحجى من قومه أنه محتاج، وإلا فلا تحل المسألة. ثم وقفنا عند الحديث العظيم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: وأحدثكم حديثا فاحفظوه، وخصه النبي صلى الله عليه وسلم بأن أمرنا بحفظه إعلاما بفضل ما فيه وعظيم فائدته وحسن عائدته على المسلم. وقلت لكم أيها الإخوة إن الحفظ هنا يدخل فيه أمران: الأمر الأول حفظ الألفاظ، بأن يحفظه الإنسان ويستظهره عن ظهر قلب، والأمر الثاني حفظ العمل، بأن يعمل المسلم بما فيه من خير ويجتنب ما حذر منه من شر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر. فقلت لكم إن النبي صلى الله عليه وسلم حصر أصناف الناس في أربعة، ولن يخرج واحد في الدنيا عن هذه الأربعة: اثنان أو صنفان محمودان، وصنفان مذمومان. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما، عبد رزقه الله مالا ورزقه علما، وقلت لكم إن هذا يدل على أن العلم رزق من الله سبحانه وتعالى، وأن أعظم أبواب تحصيل العلم أن نعبد الله عز وجل ونتقيه ونكثر سؤاله أن يزيدنا علما مع بذل الأسباب. عبد رزقه الله مالا وعلما، قال العلماء المراد بالعلم هنا العلم النافع، رزقه علما نافعا ينتفع به في ماله، كما يأتي إن شاء الله في الرواية الأخرى. فعلمه نافع له ونفعه في ماله، فهو يتقي فيه ربه، يعني يتقي في ماله ربه، فلا يصرف شيئا منه في حرام، وإنما يجعله في الطاعة أو المباح، ولا يصرف منه شيئا في حرام، لأنه يعلم أن الله عز وجل هو الذي رزقه، وأنه يجب عليه أن يشكر الله على هذه النعمة. ومن شكر الله على النعمة ألا تستعملها فيما حرم الله، بل تحبسها على طاعة الله. الله أنعم عليك بالنظر، نعمة من الله، والله لو اجتمع أطباء الدنيا ما استطاعوا أن يعطوك نعمة النظر، نعمة من الله واجب عليك أن تشكرها. ومن شكرها أن لا تنظر بها إلى حرام، لا تنظر بها إلى امرأة مسلم، ولا إلى صور محرمة، ولا إلى أفلام خبيثة. من شكر الله عز وجل على النعمة أن لا تستعمل النعمة في معصية الله، والمال نعمة من الله عز وجل. فمن شكر الله على هذه النعمة أن لا تصرف شيئا من نعمة الله عز وجل من هذا المال فيما حرم الله سبحانه وتعالى. وإن طلب منك الناس الحرام فإن الذي نهاك عن الحرام أعظم في نفسك، الله الذي تقول في الصلاة الله أكبر، الله أكبر من كل شيء، الله أكبر من أولادك إذا طلبوا منك الحرام فأمر الله مقدم، الله أكبر من زوجتك إذا طلبت منك الحرام فأمر الله عز وجل مقدم. لا تصرف شيئا مما وهبك الله عز وجل في معصيته سبحانه وتعالى، فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه، وهذا من أحسن ما ينفق فيه المال، ولذلك خصه النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ به. فصلة الرحم بالمال من أعظم الصلة ومن أعظم ما تنفق فيه مالك. ومن عجيب أن الله عز وجل جعل المال طريقا للصلة وجعل الصلة طريقا للمال. الله عز وجل جعل المال طريقا للصلة، فمن أحسن الصلة أن تصل رحمك بالمال من غير منة بل بتواضع لهم، وجعل الصلة طريقا للمال، فمن أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه. فسبحان الله هنا لفتة لطيفة، وهي أنك إذا أنفقت المال في صلة الرحم زاد مالك بوجهين: الوجه الأول أنه صدقة، وما نقص مال عبد من صدقة، والوجه الثاني أنه صلة، ومن أراد أن يبسط له في رزقه فليصل رحمه. ويعلم لله فيه حقا، يعلم لله فيه حقا واجبا وحقا مندوبا. أما الحق الواجب فهو الزكاة، وأما الحق المندوب فهو الصدقة بأن يتصدق به، فهذا بأفضل المنازل، هذا أفضل الناس بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفضل الناس منزلة من كان على هذه الحال، وهذا شرحناه في المجلس الماضي. قال: وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا. عبد رزقه الله علما نافعا ولم يرزقه مالا، قال العلماء أي لم يرزقه مالا زائدا عن حاجته، وإنما الذي عنده يكفي ما يجب، يكفي ليقيم حياته وينفق النفقة الواجبة، فهو صادق النية. وهذا دليل يا إخوة على أن النية قد تكون صادقة وقد تكون كاذبة، والمقصود بالنية الصادقة هي النية الجازمة التي أشعر بها العبد قلبه وحرص عليها، النية الجازمة التي لا تردد فيها، التي أشعر بها العبد قلبه وحرص عليها، وما عداها فليست نية صادقة. يقول: ولا يشترط أن يكون هذا باللسان، لكنه يعزم بقلبه على هذا الأمر. لو أن لي مالا، لو أن عندي مالا، ماذا قال؟ قال: لو أن عندي مالا لبنيت قصرا واشتريت طائرة خاصة وسافرت إلى بلدان الدنيا وفعلت مثل أحلام كثير من الناس التي يسمونها أحلام اليقظة. ما قال هذا، بل قال: لأنه عالم لعملت بعمل فلان، أي الأول، فاتقيت فيه ربي ووصلت به رحمي وأظهرت فيه حق الله. قال صلى الله عليه وسلم: فهو بنيته، أي محاسب بنيته، فيثيبه الله بهذه النية على ما نوى لا على النية، يعني يثيبه على ما نواه من العمل لا على النية فقط. فهو بنيته، قال صلى الله عليه وسلم مؤكدا هذا المعنى: فأجرهما سواء. أجر من؟ أجر الأول والثاني سواء. قال المحققون: معنى فأجرهما سواء أي أنهما يؤجران على العمل، لا أنهما يستويان في قدر الثواب. انتبهوا لهذه النقطة يا إخوة، أنهما يشتركان في الأجر على العمل، فالأول يؤجر على العمل والثاني يؤجر على العمل كأنه قد عمل، لكنهما لا يستويان في قدر الثواب. فلا شك أن العامل أكثر أجرا من الناوي. ما الدليل من الحديث؟ قد يأتي أحد طلاب العلم وله حق يقول: كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول فأجرهما سواء والعلماء يقولون الأول أفضل؟ يقولون الدليل من نفس الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأول: فهذا بأفضل المنازل. إذن أفضل من الثاني أو لا؟ أفضل من الثاني، وما دام أنه أفضل من الثاني فهو أكثر ثوابا. وتدرك هذا يا عبد الله بأن تعلم أن الله عز وجل وعد المؤمنين وعدا ملزما للجميع، وهو أن يثيبهم على الحسنة المقبولة بعشر حسنات، بعشر أمثالها. وهذا يحصل لكل مؤمن قبل عمله، إلا إذا كان هناك خلل من تلقائه من عنده. والله ما عمل مؤمن عملا صالحا اجتمعت فيه الشروط وانتفت الموانع إلا أثابه الله عز وجل بعشرة أمثاله. ثم يضاعف الله من فضله إلى 700 ضعف ويزيد. ولذلك يا إخوة، نحن جميعا نصلي في المسجد النبوي، وأسأل الله عز وجل أن تكون صلاتنا جميعا مقبولة، لكن المقبولين منا، لكن المقبولين منا منهم من يخرج بأجر 10 صلوات. طبعا كون المسجد النبوي الصلاة فيه خير من 1000 صلاة هذا شيء آخر، لأنه قد يؤجر بأجر 10 صلوات اضربها في 1000 أو أكثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير، وهذه نقطة أنبه عليها. الصلاة في المسجد النبوي صلى الله في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليست بـ1000 صلاة، ليست بـ1000 صلاة، خير من 1000 صلاة، خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة. هذه الخيرية لم يحدها النبي صلى الله عليه وسلم، الله أعلم كم تكون، لكنها دون 100,000، دون 100,000، لأن الصلاة في مسجد الكعبة 100,000، والصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم دون هذا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. إذن منا من يخرج بأجر 10 صلوات، ومنا من يخرج بأجر 100 صلاة، ومنا من يخرج بأجر 700 صلاة، ومنا من يخرج بأجر أعداد لا نعلمها، الله يعلمها ويحصيها. وهكذا بالنسبة لهذين الصنفين، فكلاهما يشتركان في أجر العمل، لكن الذي عمل أكثر ثوابا من الذي نوى ولم يعمل. وهذا دليل على ما قدمناه، وهو أن المؤمن إذا نوى الخير صادقا ومنعه من عمله مانع أنه يكتب له أجر العمل الذي نواه. إنسان نوى أن يعود مريضا بعد المغرب أو بعد العشاء، جاره مريض أو علم أن قريبا له مريض، فقال إن شاء الله أحضر الدروس وبعد العشاء أزوره. بعدما صلى العشاء جاءته رسالة أن فلانا توفي، أن ذاك المريض توفي، الآن لا يستطيع أن يعوده، منعه المانع، يكتب له أجر عيادة المريض، ليس النية وإنما أجر عيادة المريض، كأنه ذهب وعاد المريض. إنسان علم عظيم ثواب أن يزور المسلم أخا له في الله، ليس لحاجة دنيوية وإنما لله، علم ما في هذا من الثواب، فقال غدا إن شاء الله سأزور أخي في الله. في الغد أخبر أن فلانا سافر اليوم إلى مكة، يكتب الله له أجر زيارة أخي كأنه قد زاره. وهذا ظاهر في قول النبي صلى الله عليه وسلم فأجرهما سواء، فمعنى هذا أنه يؤجر على العمل. قال وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما، وهذا دليل يا إخوة على أن المال بدون تقوى نقمة وليس نعمة. هذا دليل على أن المال بدون تقوى نقمة على صاحبه وليس نعمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما يخبط في ماله بغير علم، أي أنه يصرفه في أوجه الدنيا بغير علم، في حرام في حلال بغير علم، يخبط خبطا في ماله فهو على غير هدى ولا يتقي فيه ربه، لا يتقي الله في المال، بل يأخذه بالحرام ويصرفه في الحرام، لا يقف عند حلال أو حرام في مصادر المال. يقول العلماء هذه المعاملة حرام، يقول المهم كم تدخل كم تدخل، أنتم متشددون، لو أطعناكم عشنا على بساط الفقر، كل شيء عندكم حرام. فالحلال عنده ما حل في جيبه، يكون وكيلا على أيتام فيأكل مالهم وهكذا، ويصرفه في الحرام، يقول أنا كم سأعيش، كم مرة سأعيش في الدنيا. صحيح ستعيش في الدنيا الدنية مرة، لكن كم ستعيش في الآخرة؟ حياة مؤبدة. لكن لجهله يقول متع نفسك، كم ستعيش، هي مرة واحدة. والعجيب أنا سمعت مرة يعني واحد منهم يقول كلنا سنموت. طيب هذا يدعوك إلى أن تتقي الله، يعني عند في فكره أنه ما دمت سأموت ولن أخذ المال معي أتصرف فيه في الدنيا وأتمتع في الدنيا، وهذا غاية الجهل، غاية الجهل. فهو لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه، يعيش أنعم حياة ورحمه في أبأس حياة. ولربما كان والده يعاني الأمرين وهو يأكل الشهد مع أولاده في بيته، يأكل اللحم، ولربما يمر الشهر والشهران والثلاثة على أبيه وأمه لم يريا لحما، يتنعم بأنواع الفاكهة، ولربما كانت خالته يتصدق عليها بلباسها. وهذا دليل يا إخوة على قبح أن لا يصل الإنسان رحمه بماله. قال ولا يعلم لله فيه حقا، إذا قيل له الزكاة قال لمن؟ للفقراء يشاركوني في مالي. ماذا فعلوا؟ ما فعلوا شيئا، أنا الذي تعبت. الصدقة يقول أنقص مالي لجهله فلا يعرف لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل. هو أخبث الناس منزلة. فلا تغبط عبدا على مال بغير علم وتقى، فإنه ليس في منزلة عالية بل في منزلة دنية. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما، ما رزق مالا ولا رزق علما، فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان. من فلان؟ هذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأخبث المنازل، لا يتقي الله في ماله، ولا يصل رحمه، ولا يعلم لله فيه حقا. فهو يقول أنا لو كان لي مال لعملت بمثل فلان، متنعم ما شاء الله، شوف كيف عايش عيشة الأمراء. فهو بنيته، أي أنه محاسب بنيته، فوزرهما سواء، أي أنه يأثم كأنه قد عمل، مع أنه لم يعمل لكن يأثم كأنه قد عمل. فالذي يريد الشر يريد الحرام عازما عليه غير متردد فيه، لكن يمنعه من ذلك المانع، فإنه يكتب عليه وزر العمل، يكتب عليه وزر العمل، ليس سيئة النية لا، بل يكتب عليه وزر العمل. ولاحظوا كلامي، من نوى الحرام عازما عليه غير متردد فيه مش حريصا عليه، لكن منعه منه المانع، ما حال بينه وبين الحرام إلا المانع، فهذا يكتب عليه وزر العمل. تريدون مثالا؟ خذوه من السنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. إذا التقى المسلمان بسيفيهما، يتقاتلان، فالقاتل والمقتول في النار. قيل يا رسول الله هذا القاتل مفهوم، فما بال المقتول؟ قال صلى الله عليه وسلم كان حريصا على قتل صاحبه، كان عازما على قتل صاحبه، حريصا على قتل صاحبه، لكن الذي منعه أن الأول سبقه فقتله، ولو بقي لقتل صاحبه. إذن يا إخوة، لو أن إنسانا نوى أن يشرب الخمر عازما جازما حريصا، لكنه أخبر أن الخمر انتهى، شخص والعياذ بالله في فندق من الفنادق، الحمد لله الذي سلم بلادنا وأسأل الله أن يزيدها خيرا وبركة، شخص في فندق من الفنادق في بلد من البلدان، نوى أن يشرب الخمر جازما عازما حريصا غير متردد، رفع السماعة اتصل على خدمة الغرف قال عندكم خمر؟ قال لا انتهى اليوم. قال سفري غدا الفجر. قال ما عندنا. يكتب عليه وزر شرب الخمر، وهذه حالة من الحالات، وستأتينا إن شاء الله وسأفصل لكم ما يتعلق هل يأثم الإنسان بنية الحرام أو لا يأثم، لأنها أحوال، لكن هذه الحالة يأثم إذا نوى الحرام. فانتبهوا عباد الله، إذا نوى الحرام عاقدا قلبه جازما غير متردد حريصا لكن منعه من الحرام مانع، فإنه يكتب عليه وزر العمل، لكنه ليس كالذي عمل، بل الذي عمل أشد. فهؤلاء هم الأصناف الأربعة، وهذا مثال لنعم الله. فالناس في النعم على هذه الأصناف الأربعة. المال ليس حصرا هنا يا إخوة، وإنما هو مثال للنعم. فكل نعمة الناس فيها أصناف أربعة، فانظر إذا أنعم الله عليك بنعمة أو حرمتها فرأيتها من أي الأصناف أنت. لأن الناس الذين أنعم الله عليهم بنعمة ينقسمون إلى قسمين: قسم يشكر الله على النعمة فيستعملها في طاعة الله، وقسم يكفر بالنعمة فيستعملها فيما حرم الله. والناظر إليهم صنفان: صنف ينوي أنه لو أنعم عليه بهذه النعمة لعمل بها بمثل عمل الشاكر، فهو بنيته فأجرهما سواء. وصنف ينظر بنيته إلى عمل الكافر بالنعمة فوزرهما سواء. فوالله يا إخوة من فضل الله علينا أنه ليس في أمة محمد صلى الله عليه وسلم محروم إن وفق، حتى لو لم ترزق النعمة، إذا عرفتها ورأيتها ونويت أنك لو رزقتها لجعلتها في خير أجرت على هذا. ولذلك يأتينا في الحديث الآخر: لا يهلك على الله إلا هالك. وفي رواية ابن ماجه بعض التفسير، ولذلك أوردها الحافظ المنذري، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل هذه الأمة كمثل أربعة نفر، أي أن هؤلاء الأصناف الأربعة من هذه الأمة. فالكلام ليس عن الكفار، ليس عن تقسيم الناس إلى مسلمين وكفار، وإنما هؤلاء الأصناف من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمه في ماله، يعني هذا أثر العلم، أنه يعمل بعلمه في ماله ينفقه في حقه. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا وهو يقول: لو كان لي مثل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط في ماله ينفقه في غير حقه. هذا تفسير لا يتقي فيه ربه، ينفقه في غير حقه، ينفقه في غير حله، ينفقه في غير ما أذن الله فيه، بل ينفقه في الحرام. ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما وهو يقول لو كان لي مثل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهما في الوزر سواء. هذا ما في هذا الحديث العظيم، ولعلنا ننتقل للحديث التالي ويقرأ لنا الشيخ خليل وفقه الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الحافظ المنذري رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما يروي عن ربه عز وجل: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك في كتابه، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، فإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هو هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. زاد في رواية: أو محاها ولا يهلك على الله إلا هالك، رواه البخاري ومسلم. الله أكبر عباد الله، الله أكبر بشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقبلوها. هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما يروي عن ربه عز وجل، هذا ما يسمى بالحديث القدسي، ما يسمى بالحديث القدسي. النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن ربه، والعلماء اتفقوا على أن معنى الحديث القدسي من الله، واختلفوا في لفظه هل هو من الله أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هل الله تكلم بلفظ الحديث القدسي أو أوحى إلى نبيه المعنى والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم به. والصحيح أن معناه من الله ولفظه من النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى في هذا الحديث شاهد، فإن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما يروي عن ربه عز وجل إن الله كتب الحسنات. من الذي قال إن الله كتب الحسنات؟ ابن عباس رضي الله عنهما هنا يروي الحديث بالمعنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسنده إلى الله، وستأتي بعض ألفاظه، لكن ابن عباس رضي الله عنهما رواه بالمعنى، فلو لم يكن اللفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رواه ابن عباس بالمعنى. فابن عباس رضي الله عنهما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم يضيفه إلى الله، ففهمه ابن عباس وحكاه لنا بالمعنى، فقال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك في كتابه. إن الله كتب، ما معنى كتب الحسنات والسيئات؟ قال بعض أهل العلم أي قدرها، فالله كتب هذه الحسنات وهذه السيئات، وهي الكتابة التقديرية، وهي إحدى مراحل القدر، فكتبها وقوعا، وكتب من يعمل بالحسنة ومن يعمل بالسيئة. فهل إذا علمنا هذا نترك العمل بالحسنة والعمل بالسيئة ونقول قدر؟ الجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم إن الإنسان قبل الوقوع لا يدري هل كتبه الله ممن يعملون الحسنات أو ممن يعملون السيئات، فاختر لنفسك في أي الحزبين. قبل الوقوع أنت الذي تختار، لأنك لا تعلم في أي الحزبين كتبت، فأنت تختار لنفسك طريق الحسنات أو طريق السيئات والعياذ بالله. وقال بعض أهل العلم معنى كتبها أي جعلها حسنة وجعل السيئة سيئة، فكل ما أمر الله به فهو حسن في ذاته، وكل ما نهى الله عنه فهو قبيح في ذاته. انتبهوا يا إخوة لهذا، أهل السنة والجماعة يقولون كل ما أمر الله به فهو حسن في ذاته إلا أمر الابتلاء، وسأفسره لكم. حسن في ذاته، وهذا الحسن قد ندركه بعقولنا وقد لا ندركه بعقولنا، فإذا أمرنا الله به علمنا أنه حسن ولا يخالف العقل. يعني أعطيكم مثالا، الصدق. الصدق أمرنا الله به، وكل عاقل يعرف أن الصدق حسن وأن الكذب قبيح. كثير من الكفار قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يستحسنون الصدق ويستقبحون الكذب ويمدحون الرجل بأنه صادق، ولذلك ماذا كانوا يسمون الرسول صلى الله عليه وسلم قبل البعثة؟ يسمونه بالصادق. وأبو سفيان رضي الله عنه لما ذهب إلى هرقل ملك الروم قبل أن يسلم وسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما كذب مع أنه كان يعاديه ويقاتله، وخشي أن تؤثر عنه كذبة، هذا قبل أن يسلم. والآن بعض الكفار يستقبحون الكذب ويستحسنون الصدق، وكثير منهم إذا أحضر إلى المحكمة وأقسم بقسم المحكمة قسم ما يستطيع أن يكذب. وللأسف كثير من المسلمين اليوم الكذب عندهم أحلى من السكر، يكذبون في كل شيء. وقد أضاع كثير من المسلمين أخلاقهم. لكن الشاهد يا إخوة أن هذا يدلنا على أن الصدق يدرك حسنه العاقل، والله أمرنا به. العفة وخاصة عن نساء الجيران يدرك كل عاقل أنها حسنة، ولذلك عنترة ماذا يقول؟ يقول وأغض طرفي إذا ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. ما يقف وراء المنظار عند الباب ينظر في امرأة الجار تخرج، وأغض طرفي إذا ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. فالعفة يدرك العاقل حسنها، والله أمرنا بها. كوننا نصلي، والله إن الصلاة حسنة في ذاتها، وكوننا نصلي 4 ركعات الظهر هذا حسن في ذاته، لكن ما ندركه بالعقول. ابتداء علمنا حسنه لما أمرنا به ربنا، علمنا أنه حسن، وعقولنا لا تأبى حسنه. إلا أمر الابتلاء، قال العلماء أمر الابتلاء حسنه في الاستجابة وليس في الذات. ما معنى أمر الابتلاء؟ قالوا هو الأمر الذي يبتلي الله به العبد ليتبين هل يفعل أو لا يفعل. وهذا قليل جدا. ما مثاله؟ مثاله أن الله عز وجل أمر إبراهيم عليه السلام أن يذبح الذبيح، وهو على الراجح إسماعيل عليه السلام، أمره أن يذبحه. كون الأب يذبح ابنه ليس حسنا في ذاته، لكن هذا أمر ابتلاء. حسنه في ماذا؟ في أن يمتثل العبد. ولذلك لما امتثل إبراهيم عليه السلام وتله للجبين فداه الله بذبح عظيم، ولم يقع الذبح، لأن الحسن لم يكن في الذبح وإنما كان في الامتثال، حيث أقدم الأب الذي حرم من الابن طويلا ورزقه على كبر سنه لما أمر بذبحه ما تردد ولا تردد الابن، يا أبت افعل ما تؤمر. فلما أسلما جميعا، أسلما يعني امتثلا، وتله للجبين فداها الله بذبح عظيم. وكل ما نهى الله عنه فهو قبيح. يا إخوة، حسن الشيء بالنسبة للأمر نجزم به، وكل ما نهى الله عنه فهو قبيح. وهذا القبح قد يدركه العقل وقد يعلمه بعد أمر الشرع. الزنا يدرك كل عاقل قبحه وقد نهانا الله عنه. فكل ما نهى الله عنه فهو قبيح في ذاته. إذن المعنى الثاني لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الحسنات والسيئات، أي جعلها حسنة وجعلها سيئة. فكل ما أمر الله به فهو حسن، وكل ما نهى الله عنه فهو قبيح. وقال بعض أهل العلم معنى ذلك أن الله كتب ثواب الحسنات وكتب عقاب السيئات، وهذا أقرب المعاني والله أعلم. أن المقصود أن الله كتب عنده ثواب الحسنات وعقاب السيئات، لأنه هو الذي فصل في الحديث الثواب والعقاب. قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك في كتابه، أي أظهره للخلق، فأظهر لهم ثواب الحسنات وعقاب السيئات. فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. فمن هم بحسنة، ما معنى فمن هم بحسنة هنا؟ أي أرادها إرادة جازمة محبا لها عازما عليها حريصا عليها، أرادها إرادة جازمة محبا لها حريصا عليها، فلم يعملها أي لغير مانع، لم يعملها لغير مانع، لأنه إذا لم يعملها لمانع فقد قدمنا أنه يؤجر أجر العمل، لكن إذا لم يعملها لمانع لغير مانع، يعني شخص نوى ليلة الخميس أن يصوم الخميس، نوى أن يصوم الخميس نية جازمة وكان حريصا على الصيام، قبل الفجر جاءه والده قال يا بني اذهب بي إلى مكة أو اذهب بي إلى جدة، هنا في هذه الحال نقول إنه إن استجاب لأبيه فهذا تركه لمانع، تركه لمانع، لأن طاعة أبيه واجبة في غير معصية الله. انتبهوا، الشخص نوى ليلة الخميس أن يصوم الخميس صادقا جازما حريصا، قبل الفجر اتصل به زميله قال ما رأيك نذهب نتمشى في الحديقة الفلانية، قال أنا نويت أصوم، قال الخميس كثير إن شاء الله مرة أخرى وذهب، هذا ما ترك الصوم لمانع، ومع ذلك يكتب الله له حسنة كاملة غير منقوصة. فمن نوى الخير صادقا عازما حريصا على الخير ليس لعابا، فلم يعمل الخير لغير مانع تكتب له حسنة كاملة. والحظ معي يا أخي هذه العبارات، كتب الله عنده أي عند الله، وهذا ذكره الله في باب الحسنات، فالحسنات تكتب عند من؟ عند الله. لكن في باب السيئة ماذا قال الله؟ قال كتبها الله سيئة، ما قال عنده. قال العلماء وفي هذا تشريف للطائعين وحث على عمل الصالحات، فالطائع يشرفه الله، فالحسنة تكتب عند الله. ثم أنت أيها المؤمن إذا سمعت أن الحسنة تكتب عند الله، ومعنى ذلك أنك تذكر عند الله، كيف ما تعمل الصالحات؟ كيف لا ينشط قلبك لأن تعمل الصالحات وأنت تعلم أن جزاء هذه الأعمال الصالحة أن تكتب حسناتك عند الله سبحانه وتعالى؟ قال كتبها الله عنده حسنة، انتبه، كاملة، ما قال كتبها الله عنده حسنة واحدة، قال كتبها الله عنده حسنة كاملة لتعظيمها وبيان أنها لا تنقص بل هي حسنة كاملة، بينما في السيئة قال كتبها الله سيئة كاملة، لا قال كتبها الله سيئة واحدة، السيئة سيئة والحسنة حسنة من حيث العدد واحدة وواحدة، لكن الله في باب الحسنة قال كتبها الله عنده حسنة كاملة، ما قال حسنة واحدة، تشريفا وتعظيما وبيانا أنها لا تنقص. لا إله إلا الله، انظروا كيف يعظم الله ويشرف الطائعين، كيف لا نحرص أن نكون منهم. لكن في باب السيئة قال كتبها سيئة واحدة تخفيفا. قال فإن هم بها فعملها، كتبها الله عنده 10 حسنات. وفيه ما قدمناه وهو أن التضعيف بعشر حسنات ثابت لكل من يقبل عمله. ثق تماما أن الله إذا قبل عملك لن تثاب على عمل واحد، ستثاب على 10 أمثاله، فهذه مضاعفة حاصلة لكل عمل يقبل. قال صلى الله عليه وسلم إلى 700 ضعف. فالحد الأدنى 10، إلى 700 ضعف. فقد تنفق ريالا فتؤجر على 10 ريال، وقد تنفق ريالا وتنفق وتؤجر على 700 ريال. فالله يضاعف لمن يشاء. قال إلى أضعاف كثيرة، يعني في فوق 700 وأخفاها الله. ولذلك في حديث الصيام يقول الله عز وجل كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فالصوم ما يدرى كم، الصوم لا يدرى كم، هو أكثر من 700 ضعف، والله أعلم كم. فهذا فضل الله. والعمل الصالح يا أحبة يضاعف من أجل الزمان، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه 10. قيل يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من 10 ذي الحجة. قيل يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله الذي هو ذروة سنام الإسلام؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. معنى ذلك يا أخي أن العمل يضاعف في 10 ذي الحجة أكثر من مضاعفته في غيرها. فأنت إذا صمت في ذي الحج في 10 ذي الحجة فالصيام يضاعف أكثر من صومك في غيرها. إذا تصدقت في 10 ذي الحجة فالصدقة تضاعف أكثر من مضاعفتها في غيرها، وهكذا. إذن العمل قد تزيد فيه المضاعفة بالزمان. انتبهوا يا إخوة، يعني قلنا العمل في أي وقت تفعله الحسنة 10 أمثالها، لكن في الزمان الفاضل تزاد المضاعفة، وقد تكون المضاعفة بالمكان مثل الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فالذي يصلي الظهر في بلده يثاب الحسنة بعشر أمثالها وقد يضاعف الله له، لكن الذي يصلي الظهر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هو خير في ثوابه ممن صلى الظهر في بلده، خير من 1000 صلاة، خير من 1000 صلاة. إذا مضاعف بالمكان. طلب العلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يضاعف ثوابه، ولذلك من غدا إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. فإذا خرجت من بيتك تريد المسجد النبوي فانوي أنك تريد أن تتعلم في المسجد أو تعلم إن كنت تعلم. فإذا جلست في حلقة من حلق العلم في المسجد النبوي فأجرك كأجر المجاهد في سبيل الله. فهذه مضاعفة بالمكان، وقد تكون المضاعفة بذات العمل كما قلنا في الصوم، كل عمل ابن آدم له أو كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف يقول الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فهذه المضاعفة بذات العمل وهو الصوم، وقد تكون المضاعفة بوصف العمل، بوصف العمل. يقول الله عز وجل فيما رواه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم: وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فأحب عمل إلى الله هو الفريضة، فوصف العمل بأنه فرض يضاعف أكثر من النفل. وقد تكون المضاعفة يا إخوة بحسن القصد، فكلما صفى القصد كلما عظم الثواب. كلما فرغت قلبك لله كلما عظم الثواب. وقد تكون المضاعفة بحسن المتابعة لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلما تشبهت بالنبي صلى الله عليه وسلم في عمله كلما ضاعف الثواب. يعني يا أخوة في الصلاة، الذي يتعلم الصلاة كما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم ثم يحافظ عليها على سننها وأركانها وواجباتها، يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم أكثر أجرا من الذي يصلي الصلاة المجزئة التي يقبلها الله لكنها ليست كاملة في المتابعة. يعني لو كنا نصلي في المسجد أنا وأنت بجوار بعضنا، وأنا إذا أردت أن أركع أرفع يدي، الله أكبر أرفع يدي، وإذا رفعت من الركوع رفعت يدي، وإذا قمت من التشهد رفعت يدي، وأنت ترفع يديك عند تكبيرة الإحرام ثم لا ترفع يديك بعد ذلك، أنا أكثر أجرا منك ويضاعف عملي أكثر منك. أنا أضرب المثال، لماذا؟ لأني أكمل اتباعا منك. ولذلك أحبابنا وإخواننا من المسلمين من الذين يتبعون المذهب الحنفي نقول لهم ارفعوا، يقولون لا المذهب لا، نقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع، يقول لا المذهب. نقول يا أحبة أنتم تحرمون أنفسكم من أجر عظيم، وأنا أقول والله لو ثبت عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله أحاديث الرفع من غير ما ظنه معارضا لقال بالرفع، وقد جاء عن أحد تلاميذ أبي حنيفة رحمه الله الكبار أنه لما سمع بعض الأحاديث لقال لو علم صاحبي بما علمت لرجع عن كثير مما قال، لأن أبا حنيفة رحمه الله إمام من أئمة المسلمين يعظم السنة، حتى أنه في بعض فتاواه أخذ بالأحاديث الضعيفة التي لم يجد غيرها، ولو وقف على أحاديث الرفع بأسانيدها الصحاح مع سلامتها من المعارض عنده لقال بالرفع. إذن يا إخوة العمل يضاعف بحسن الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم، فالله يضاعف بفضله لمن يشاء. هذا بالنسبة للحسنات. ما عليه، اليوم سنأخذ وقت الأسئلة. ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. من أراد شرا، من نوى حراما عازما عليه جازما حريصا عليه لكنه لم يعمله خوفا من الله تكتب له حسنة. رجل استدعاه مديره، أو طالب استدعاه العميد ليسأله عن شيء فنوى أن يكذب، وهو في الطريق يرسم الكذبة كيف تكون محكمة، أقول له كذا وأقول كذا وأقول كذا، عندما وصل إلى الباب قال أعوذ بالله الكذب حرام، أكذب وأغضب الله من أجل رجل؟ لا والله لن أكذب، فترك الكذب خوفا من الله. تكتب له حسنة كاملة. أما إذا نوى السيئة عازما عليها حريصا عليها ثم تركها لغير خوف من الله ولا لمانع، تركها لغير خوف من الله ولا لمانع، يعني رجل والعياذ بالله نوى أن يزني أعوذ بالله أراد إرادة جازمة أن يزني، ثم فكر وقال يعني هذه الزانية ستأخذ نقودا ويضيع وقتي وكذا، لا خلاص. فهذا ما تركه خوفا من الله ولا منعه مانع، يستطيع أن يفعل، لكن تركها من تلقاء نفسه. فهذا لا له ولا عليه، لا تكتب له حسنة ولا تكتب عليه سيئة. يقول لقائل: أنت تتحكم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. ما قال لمانع، ما قال لخوفا من الله ولا من غير خوف الله. نقول بلى في الروايات الأخرى، فإن الله قال: فإنما تركها من جرائي، يعني من أجلي. وفي رواية: فإن لم يعملها من أجلي، بالنص كتبت له حسنة كاملة. فهذا يقيد هذه الرواية. أما إذا تركها من غير خوف ومن غير مانع، تركها كذا من نفسه، بعض أهل العلم يقول نسيانا أو سهوا، فلا له ولا عليه. أما إذا نوى السيئة عازما عليها، حريصا عليها، ساعيا فيها، لكن منعه منها مانع، فإنه كما قدمنا يكتب عليه وزر العمل. قال: وإن هو هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. وقلت لكم ما قال كتبها الله عنده، كتبها الله سيئة واحدة، ما قال كاملة تخفيفا. وفي الرواية: أو محاها. محاها أي أزال أثرها بسبب من الأسباب الماحية، وأعظمها سعة رحمة الله ومغفرة الله، وقد يمحوها الله بالتوبة، وقد يمحوها الله بعمل صالح، وهكذا. إذن انظروا رحمة الله بنا، من هم بسيئة فعملها لا تكتب عليه إلا سيئة واحدة، بينما الحسنة تكتب له 10 حسنات إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. ومع ذلك هذه السيئة التي تكتب سيئة واحدة قد يغفرها الله عز وجل. بل ها يا عبد الله، من كرم الله على المؤمن الموحد أن الله يوم القيامة يغفر له السيئة ويجعل مكانها حسنة. جاء في الحديث أن الله عز وجل يقول للملائكة: اعرضوا على عبدي سيئاته، وله صغائر وكبائر، فتعرض عليه الملائكة الصغائر، صغائر ذنوبه، فيقر بها وهو وجل من الكبائر. كل ما عرضوا عليه صغيرة قال نعم، وخايف أن تعرض عليه الكبائر، فإذا أقر بها. وأنا أروي الحديث بالمعنى، قال الله: اجعلوا له مكان كل سيئة حسنة، اجعلوا له مكان كل سيئة حسنة. ما غفرها الله فقط بل أكرمه، اجعلوا له مكان كل سيئة حسنة. فلما رأى فضل الله قال يا ربي إن لي ذنوبا لم أرها، الكبائر التي كان يخاف منها، التي كان وجلا أن تعرض، لما رأى فضل الله قال يا ربي، هو يذكر بها الآن، إن لي ذنوبا لم أرها. فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم. ففضل الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم عظيم. وبهذا تدركون معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه: ولا يهلك على الله إلا هالك. يعني مع هذه الحسنة، مع هذه السعة في الحسنات، من هم بحسنة، من أراد حسنة صادقا عازما ولم يعملها لغير مانع كتبت له حسنة كاملة. من هم بحسنة صادقا عازما فلم يعملها لمانع وكان يعملها قبل كتب له أجر ما كان يعمل قبل. من هم بحسنة صادقا عازما حريصا فلم يعملها لمانع ولم يكن عاملا لها قبل كتب له أجر ما نوى، أجر العمل الذي نواه. من هم بحسنة فعاملها كتبت له 10 حسنات إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. ومن هم بسيئة فلم يعملها خوفا من الله كتبت له حسنة فأضفها إلى الحسنات. ومن هم بسيئة فلم يعملها من غير خوف ومن غير مانع لم يكتب عليه شيء. ومن هم بسيئة فعملها كتبت عليه سيئة واحدة وقد يغفر الله له. فوالله لا يهلك على الله إلا هالك. لكن اعلم يا عبد الله أن رحمة الله إنما تنال بالإحسان، فلا تغتر برحمة الله. بعض الناس يفعل المعاصي يفعل المعاصي، فإذا قلت له يا أخي اتق الله قال الله غفور رحيم، قال الله أرحم بي من الأم بولدها، وهو صادق والله، ولذلك حرم عليك المحرمات. ولكن رحمة الله إنما كتبها الله للمحسنين، فلا تغتر بعفو الله وفضل الله، لكن افرح بفضل الله واقبله وكن من أهله. فيا معاشر المؤمنين اشكروا الله على فضله بأن تحققوا توحيده تحقيقا كاملا، فأغلى وأعز ما عندكم توحيد ربكم. وكيف لا، والله خلقكم من أجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي ليوحدوني. وكيف لا يكون أعز شيء عندك في الدنيا التوحيد وهو حق الله. واشكروا الله على فضله بالإكثار من الصالحات ما استطعتم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. واشكروا الله بترك المحرمات فلا خيار. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. ما قال ما استطعتم، لأن الترك يستطيعه كل أحد إلا عن هوى ومكابرة. فلنشكر الله أحبتي في الله على فضله أن جعلنا مسلمين وأكرمنا بهذا الإكرام العظيم. ولنقبل فضل الله، وعلامة القبول أن نسلك أنفسنا في أهل الفضل. لأن تكون مع أهل الفضل في الدنيا، أعني أهل التوحيد والطاعة، وأنت في آخر القائمة مكانة عند الناس، خير لك من أن تكون من أهل المعصية ولو كنت في رأس القائمة عند الناس. فاسلك نفسك مع أهل الفضل، وإياك ثم إياك أن تتأخر، فإن الدنيا كلها قليل. مثل الدنيا في الآخرة كمثل مخيط وضع في اليم، لا شيء، فالدنيا كلها قليل والباقي منها قليل، الباقي من الدنيا القليلة قليل. فإن الله عز وجل عند بعثة النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتربت الساعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بعثت وأنا والساعة كهاتين. والذي لكل واحد منا قليل، الذي جعله الله لنا من هذا الباقي قليل، وقد قطعنا منه شوطا عظيما، والله أعلم متى ينتهي القليل، لا ندري ماذا بقي لنا. هل بقيت لحظة؟ هل بقي يوم؟ هل بقي شهر؟ هل بقيت سنة؟ هل بقي أكثر؟ لكن على يقين من أن الله يحب منا أن نعمل الصالحات وأن الموت قادم. متى يكون الله أعلم؟ فلنشكر الله ولنحرص على طاعة الله ولنتمسك بدين الله ولنتسابق إلى رضوان الله. هذه أعظم مسابقة وأشرف مسابقة وأعظم منافسة، أن نسارع ونسابق إلى مغفرة من الله ورضوان. والله أحسن شيء أن تجعل في نفسك أن تقول أنا أريد أن أسبق الناس إلى الله، أنا أسابق. وكم من الصالحين من يفعل هذا؟ والله يا إخوة قبل هذا المسجد ما كان يفتح 24 ساعة، كان يغلق في الليل ويفتح عند الأذان الأول من الفجر، يفتح باب السلام ثم تفتح الأبواب. كان فيه قلة من أهل المدينة يحضرون قبل الأذان الأول ويجلسون على البلاط البارد ينتظرون فتح الباب ليسابقوا إلى الصف الأول. أولئك الأكياس. الآن نحن ندعي أن طلاب علم، ويجدنا الناس في آخر الصفوف، منا من له عذر ومنا من ليس له عذر، والمعذور معذور كما قال الإمام مالك. لا، ولذلك نحن ما نتهم الناس، لأنه قد يكون عند الإنسان عذر. الإمام مالك رحمه الله في آخر حياته انقطع عن الجماعة، ما كان يخرج للجماعة، ثم في آخر حياته انقطع حتى عن الجمعة، ما يخرج للجمعة، وقال ما كل يستطيع أن يبدي عذره، كان عنده عذر لا يستطيع أن يقوله، رحمه الله رحمة واسعة، إمام دار الهجرة، الإمام الأثري مالك بن أنس، المعلم في هذا المسجد، من خيرة الأمة، شهد له الأفداد، شهد له الأفداد وهو صغير، ولم يجلس للفتيا إلا بعد أن شهد له 70 بأنه أهل. أشهد الله أن نحبه، رحمه الله رحمة واسعة. قال ما كل يستطيع أن يبدي عذره. أقول هذا يا إخوة لأني أريد أن أذكر لكم قاعدة في الخلق، أسئ الظن بنفسك وأحسن الظن بإخوانك. أسئ الظن بنفسك وحاسبها محاسبة شديدة، وقل لها أنت مقصرة والناس سبقوك، ولا تنظر إلى عملك مهما كان ولا إلى علمك مهما كان. أسئ الظن بنفسك وأحسن الظن بإخوانك، فإذا بدر منهم شيء فاحمله على العذر والتمس لهم العذر، ولا يمنع هذا من المناصحة، أن تقول لأخيك: يا أخي أراك تتأخر، أراك ما تصلي في المسجد، وتنصحه، فهذا من الأخوة والمحبة. لكن من لطائف الأخلاق ومكارمها أن العبد يحسن الظن بإخوانه، أعني أهل الصلاح. أما الذي يظهر الفسق ويجاهر بالفسق فهو وصف نفسه، لكن إخوانك الذين يظهر عليهم الصلاح ويظهر عليهم الدين ويظهر عليهم التقى وتظهر عليهم السنة، أحسن الظن بهم حتى يبدو خلاف هذا، وهناك له حكمه. فمن القواعد يا ليتنا نحفظها ونطبقها: أسئ الظن بنفسك. المشكلة أن كثيرا من الناس اليوم أحسن الظن بأنفسهم فاغتروا. أنا أحسن من الناس، أنا أحسن من الناس، أنا ما أذهب إلى المراقص، أنا ما أفعل، أنا ما، فيبعد عن الخير، أنا أحسن وهو يرجع وراء ويسيء الظن بالناس. قال: شفت ذاك مطوع لحية ما عنده شيء. حتى ظهر من ظهر فيه الخير والصلاح يسيء الظن به. هذه من مساوئ الأخلاق، من مكارم الأخلاق. أسئ الظن بنفسك فحاسبها وقدها، وأحسن الظن بإخوانك ما كان للظن سبيل. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل الخير فيما نقول، وأن يجعلنا خيرا مما نقول، وأن يكتب لي ولكم الأجور المضاعفة، وأن يسرنا بها عند لقائه. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.